وبه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا قال حدثنا ابن ميمون يرقي قال حدثنا سعيد بن سلمة جميعا عن مشعل ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. وبه قال حدثنا ابن سري قال حدثنا ابن حصان قال ابن السابع عن اغر ابي مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء لدائي والعظمة لدائي من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وبين قال حدث عبد الله بن سعيد وعمر بن اسحاق قال حدث عبد الرحمن المحلي وعطائي بن السابع سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء لدائي والعظمة لدائي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. وبين قال حدث عمرو بن حاق قال حدث ابن ابي قال اخبرني عمرو الحاج ان دراجا حدثه عن ابي ليث عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من يتواضع لله سبحانه درجه يرفعه الله به درجه ويتكبر على درجه يضعه الله به درجه حتى يجعله في اسفل السافلين. وبه قال حدثنا صنعاني قال حدث عبد الصمد وسلم وقتيبة قال حدثنا شعبة عن ابن زيد عن سمانك رضي الله عنه انه قال ان كانت الامة من اهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. وبه قال حدثنا عمرو رافع قال حدثنا جميع المسلمين الاعور عن سمانك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من يضع شيئا جلس يجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وكان يوم قريضة النضير على حمار ويوم خيبر على حمار مخطوب برسل من ليف وتحته إكاف من ليف. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عن المحسن بن وقل قال حدثنا أبي عن مطعم قتلت عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحده. باب الحياء. وبه قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عمرو سعيد وعبد الرحمن المدين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة مولى لانس بن مالك عن انس بن سعيد القدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من عذراء في قدرها وكان اذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. وبه قال حدثنا اسمع عبد الله الرقي وقال حدثنا اسمع يوسف عن معاوية بن يحيى بن زريع عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام حياء. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن محمد وضاق قال حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء. وبه قال حدثنا عمرو رافع قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي حراش عن عقبه بن عمرو بن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبين قال حدثنا اسمع موسى قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن ابي بكره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. في الحديث السابق اذا لم تستحي كيف يكون مجزوم مع اثبات الياء؟ يا راضي اي احسنت ان اصله بياء اين تستحي فحذفت إحداهما للجزم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا أسلم عليه قال وقال حدث عبد الرزاق قال بلى ما معثوت أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. باب الحلم. وبيني قال حدث عمرو بن عقبة حدث عبد الله قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سعيد بن معاذ بن أنس عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادم على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس خلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قوله عن أبي مرحوم ما قاعدته؟ تقدم أن هذه الكنية عندهم تختص بعبد الرحيم بن سليمان. أحسن الله إليك. وبه قال حدثنا مكرم محمد على الهمداني وقال حدثنا يسوع المكرم قال حدثنا خالد بن دينار الشيباني وعن عمارة العبدي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتذكم وفود عبد القيس ومن أرى أحدا فبين نحن كذلك إذ جاءوا فنزلوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الأشد العصري فجاء بعد فنزل منزلا فأناخ راحلته ووضع ثيابه جانبا ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أشد إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والتؤدة. قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شيء جبلت عليه. ما قاعدة الهمداني؟ حسن. الأصل في هذه النسبة أنها بسكون الميم والدال المهملة الهمداني